اسمعوا قولي، فإني لا أدري إن عندنا القوم بعد عام هذا بهذا الموقف في هذا. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يقول أيها الناس اسمعوا في المقام الأول منا، اسمعوا في المقام الأول من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تقدموا شيئا على قول الله ولا على قول النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا هو طريق الفلاح. إذا قال الله يا أيها الناس أو يا أيها الذين آمنوا، فلا بد أن تستمع إليها جيدا وتنتبه إليها بأذنك وبقلبك. جاء رجل إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال ابن مسعود فعها إلي، يعني عظني أو صرف. قال يا هذا اسمع على أن تصلي على النبي. قال يا هذا إذا سمعت الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا فرعك سمعك. ليه؟ لأنه إما خير لأمره وإما شر لأمره. فلا بد أن يكون السمع والطاعة في المقام الأول لمن؟ لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا قيل لك قال الله لا تقول قال فلان. إذا قيل لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا بد أن تخضع وأن تستجيب ولا تعارض قول الله وقول رسول الله بقول أي مهما كان. صحابة النبي صلى الله عليه وسلم صاروا لنا أروع من خلاف السمع والطاعة لأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم. عشان كده رب العزة جل وعلا مدحه وعمل مقارنة بينه وبين الأمم السابقة من اليهود والمؤمنين. شوف رب العزة جل وعلا تكلم عن المؤمنين نفسه، قال جل وعلا اسمع إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا. يقولوا إيه؟ المؤمنين لما يدعوا إلى الله ورسوله وإلى حكم الله وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. ليهم إيه يا رب؟ إنما أولئك هم المفلحون. على الجانب الآخر ربنا سبحانه وتعالى لما تكلم عن بني إسرائيل قال اسمع من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا. ويقولون سمعنا وعصينا أما المؤمنين قالوا ايه؟ لما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله كانوا يوم يقول سمعنا وأطعنا. صحابة النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر لما النبي عليه الصلاة والسلام خرج الصحابة على قافلة أبو سفيان عشان يستردوا حقوقهم التي أخذت منهم غصبا في الهجرة، هجروا وتركوا الأموال والديار وكل شيء. فلما علموا بقافلة المشركين تمر من عندهم خرجوا يقابلوها ليأخذوا حقوقهم، ولكن أبو سفيان بخطة باكرة استطاع أن يهرب بالقافلة. في نفس الوقت وصل الخبر إلى مكة أن محمد وأصحابه خرجوا على قافلة يأخذوا ما فيها من الأموال. خرجت مكة بعدتها وسلاحها وجيشها حتى تغيث القافلة. كان أبو سفيان قد هرب بالقافلة، ولكن لما وصل الخبر إلى مكة بنجاة القافلة اجتمع زعماء مكة وقالوا لن نرجع، لابد أن نوصل إلى محمد وأصحابه ونعطيهم درسا قاسيا لا يرسل. وصل الخبر عليه الصلاه والسلام والصحابه ان المشركين جاءوا بعدتهم وسلاحهم حتى يقاتلوا المسلمين. وقف النبي عليه الصلاه والسلام وجمع جموع الصحابه واستشار من عمل. فقام سيدنا ابو بكر رضي الله عنه وتكلم وقال خير. قام سيدنا عمر وتكلم وقال خير. طبعا دول من المهاجرين اللي هم خرجوا مع النبي عليه الصلاه والسلام وذاقوا مراره فراق الديار والاموال وفضل الرصاص، هم مستقرين في بيوتهم. ف فقام المقتدي معه. ماذا قال بعد ان صلى على النبي؟ قال يا رسول الله انت ما اردت انه فنحن معك. وقال يا رسول الله لن نكون لك كما قال بنو اسرائيل لموسى اذا انت وربك فقاتلا انا وهم قاعدون. لكن اذهب انت وربك فقاتلا فانا معكما مقاتلون. قمه الابتسام والاستجابه لامر الله وعلم النبي عليه الصلاه والسلام. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان من ان يعرف ماذا يريدون. هل هم مع المهاجرين في هذه المقبله ام يتركونهم وحده؟ فقال هذا الكلام: والله يا رسول الله لو خط بنا الى المرق الغابات لجلبنا معك دونه حتى تصل. لو عدتنا البحار والانهار والى ابعد الاماكن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا ما انت ربك مقاتلون. كان بني اسرائيل لما سيدنا موسى قال لهم ادخلوا الارض المقدسه كما امره الله عز وجل، قالوا يا موسى انا لم ندخل فان فيها ارضا جبارا. بعدين قال رجلان من الذين خافوا ان انعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فاذا دخلتم فانكم مالون. ادخلوا فقط وربنا ينصركم. فابى وسمعوا اوامر الله واوامر رسوله موسى عليه السلام وقالوا ايه سمعنا وعصيت ولم يستجيبوا لاوامر الله واوامر الرسول. وقالوا ايه؟ قالوا يا موسى اذا ما انت ربك فقاتلا انا هنا قاعدون. فرب العزه جل وعلا يدلك مقارنه بين المؤمن القوي وبين غيره من الامم السابقه. فالمؤمن هو الذي يستجيب ويسمع لاوامر الله. سمعنا واطعنا لمن؟ لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم في مقام الله. ده درس عظيم وجهه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله اسمعوا الخبر. وبعدين بدا النبي عليه الصلاه والسلام يعدي مجموعه من المنافع ومجموعه من القوانين الدينيه والدنيويه للامه، ومن ضمنها القضاء على عذاب الجاهليه. وقبل ذلك رعاية الحيوان. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أيها الناس إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم أحرمت في يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ودي قضية عظيمة للأسف الشديد تعاندنا في هذه الأيام. إن دماءكم يعني لا يجوز لإنسان أن يعتدي على الإنسان بالقتل أو القلب أو غيره بغير وجه. إن دماءكم وأموالكم لا يجوز لإنسان أن يعتدي على مال إنسان. وأعراضكم لا يجوز لإنسان أن يعتدي على عرض أخيه حرام عليكم. كل هذه الأشياء حرمت لو تمسكنا بها كما أمر بها الله رسول الله صالح حال المجتمع كحرمة يومكم هذا في بلادكم هذا في شهركم. دي أيضا قضية مهمة جدا تكلم عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وللأسف نحن بحاجة شديدة إليها في هذه الأيام حتى ينصلح حال الناس. أيضا من ضمن الدروس القضاء على عادات الجاهلية، قضاء على الكبر، قضاء على الظلم وعلى البغي، القضاء على كل ما من شأنه يخالف دين الله جل وعلا، القضاء على جميع عادات الجاهلية بأهلها وأهل أموال الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اسمع، ألا وإن كل شيء من أمور الجاهلية موضوع نهي الله. كل شيء من أمور الجاهلية من أول الكبر والأخلاق السيئة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا لا فضل لعربي على عجمي، ولا عجمي على عربي، ولا أحمر على أسود، ولا أسود على أحمر، إلا بشيء خلق. إيه هو يا رسول الله عليه وسلم على سبيل إلا بالتقوى والعمل الصالح. هو ده الميزان اللي الناس بتتفاضل فيه في المقامات عند الله تعالى، مش الشمس ولا الماء ولا الملبس، ولكن بشيء قلبي هو تقوى الله جل وعلا والعمل الصالح الذي ينفعك على الله. السلف اهدى له صديقه او اخوه ذراع الشمس، أو بعض اللحم هذه منها. فنظر إليها وقال إن هناك من هو أحوج إليها مني، وأرسل بها إلى أهله في البلد. ظن منه أنه أحوج منه ويحتاج، والذي أرسلت إليه الثاني نظر إليها وأرسلها إلى الثالث وقال إنه أحوج منه، الثالث أرسلها الرابع والرابع إلى الخامس وإلى السادس، وكل واحد فيهم يقول إنها من فلان أحوج منه. يراعي ما في أخيه من ضيق وشدة، ودارت حتى وصلت إلى صاحبها أول مرة أخرى، خدت دورتها كاملة ووصلت إليه مرة أخرى. كل واحد فيه إيه؟ يؤثر أخوه على نفسه ويفضل أخيه على نفسه، ولا يرضى أن يأكل وهو يعلم أن أخوه المسلم جوعان. هذا درس عظيم. وفي الحرب جاء الساقي، جاء لأحد الشهداء وهو يختبر، يعطيه صدمة شباب، فنظر بجانبه وقال اذهب إلى من يختبر بجانبه فإنه أحوج مني إلى المدى. ذهب الساقي إلى الثاني، قال له الثاني بعد أن نظر إلى أخيه الذي يموت بجواره، قال اذهب إلى باب جوارك. السادس إلى الرابع حتى وصل إلى الأخير، قال ارجع بها مرة ثانية إلى الأول، فرجع إلى الأول فوجده قد مات، إلى الثاني وجده قد مات، إلى السادس والرابع والخامس وجده قد مات، ماتوا جميعا وهم يحتاجون إلى شربة ماء، كل واحد فيهم لم يرضى أن يشرب شربة ماء وأخوه بجواره عطشان، مع أنه في احتضار ومن وتخرج روحه ويحتاج إليها احتياجا شديدا. هي دي الاعتصام بحمد الله جل وعلا، هي دي الأخوة في الله، الأخوة الإيمانية التي والله ما ضربناها أن صلح حال المجتمع من أوله إلى آخره. أخيرا حتى لا أطيل على حضراتكم أكثر من ذلك، لابد أن نغتنم هذا اليوم العظيم المبارك، يوم عرفة، هذا اليوم الذي قيدت فيه هذه الخطبة الجامعة المانعة التي أصبحت دستورا للأمة، فهذا من أعظم أيام الله جل وعلا، وهذا أكثر يوم من الأيام يعتق الله جل وعلا فيه رقاب الناس النزار، بل إن الله جل وعلا يباهي بالملائكة أهل عرفات وأهل الأرض. انظروا إلى عباد جاؤون شعثا غبرا، ويشهد الله جل وعلا الملائكة أنه قد غفر لهم ولمن أتى من بعدهم في كل عام. نسأل الله جل وعلا أن يعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا